إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من الشكمجية، إلى الحلقة 114. وفي بدايتها بوجه لحضراتكم التحية أنا وأسرة البرنامج، حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات. الحقيقة عندنا أكثر من عمل جميل وأصوات رائعة ستشاركنا هذا اللقاء. هنسمع سمع لطيف، وهنحاول نقف عند بعض الحاجات الجميلة اللي ملفتة للنظر في المزيكا أو الكتابة أو في الأداء. خلونا نبدأ مع شريط مدته ربع ساعة، اتسجل يوم 1 أكتوبر عام 1954. شريط كان عليه 4 أغنيات من ألحان الملحن والموزع الموسيقي والمايسترو سليمان فتح الله. الغنوة الأولى من الشريط ده كان اسمها مالك ومال الهوى للست سعاد مكاوي، زعناها قبل كده في حلقة 32 من برنامجنا كان يا مكان. دلوقتي نكمل معاكم 3 أغاني أو ما بتبقى من الشريط من أغنيات. هنبدأ بصوت فراشة الغناء الست سعاد مكاوي وغنوة اسمها يا قمر، كتبها سعد الدين المصري من ألحان سليمان فتح الله. الحوت والزهور في الرد بتضحك والطيور بتلاقي فرحك في الليالي يزيد بهك ياللي فوق الكون منور ياللي فوق الكون منور ياللي فوق الكون تنور عالوجود ساعت لقاك ياللي فوق الكون تنور عالوجود ساعت لقاك بالجمال المولى صور يا قمر دنيا صفاك ياللي فوق الكون تنور اللحن وحده لو كده لوحده من غير ما هنحط عليه صوت ست سعاد مكاوي كان هيبقى في سنة 54 كان هيبقى اللي يستوعبوه أو يحبوه أو يميلوا ليه أعداد قليلة، لأن اللحن بينتمي إلى المدرسة الغربية سواء في أسلوب التلحين أو حتى في استخدام الآلات المستخدمة في تنفيذه أو ما نستطيع أن نقول عليه بشكل أو بآخر توزيعه موسيقيا، يعني لأن التوزيع كلمة أكبر من اللي حصل في الغنوة دي. يعني الراجل فاهم أدواته طبعا الأستاذ سليمان فتح الله، ولكنه هو ابن المدرسة العلمية للموسيقى، المدرسة اللي متعلم على إيد خواجات، يعني المدرسة اللي متعلم على مزيكا ليس فيها إغراق في استخدام ثلاث أرباع التون اللي هي السيكا أو اللي هو الطعم الشرقي يعني، أو اللي بنسميه ربع تون أحيانا في بعض المقولات يعني. فهو ده طبعه يعني، وده علامه وده وجدانه وده سمعه. طيب هو الراجل بقى ابن البيئة دي وعايز يعمل غنوة، فلازم يبقى برضه بيستخدم الأدوات اللي اتعلم بيها ويحاول يقدمها بشكل أو بآخر، فده أقصى ما يمكن أن يصل إليه ابن هذه المدرسة يعني. فحاول وحاول يطوع اللحن بأنه يتفق مع الأذن العربية وأسلوب السمع في هذا الوقت، ولكن اللي ساعد بقى هو صوت الست سعاد مكاوي فراشة الغناء. ليه دخلت وحطت التاتش المصري او العربي او السبايسي بتاعتها؟ لانها كانت مدركة تماما، ودي فنانة يعني الموهبة عندها اكبر من اي علام، هي ابنة البيئة والموهبة كبيرة جدا وطبيعة الصوت والجمال والقبول عند الجمهور، وكان في سينما ساعتها بتقدمها، فلا كان ليها لازم يبقى ليها وجهة نظر، فهي مدركة جدا لطابع الوجدان العربي والمزاج الجمعي المحيط بيها في التلقي، الناس اللي حواليها دول بيسمعوا ايه وهيقبلوا او ما يقبلوش. على كل حال هنجد ان خصوصية صوتها واسلوب تحرك الاداء برشاقة وبطعم مصري عربي جميل ادى الى ان الاغنية يتم قبولها، خاصة ان الغنوة تندرج تحت المدرسة التعبيرية وملحنة بشكل يميل أكثر إلى المدرسة الغربية في الألحان. الغرب بيسمعوا مزيكا بحتة أكثر مننا بكتير، إحنا لازم يكون في كلمات نسمع عليها الغنى زي ما تعودنا من المدرسة الكلاسيكية اللي كانت قبل كده في النصف الأول من القرن العشرين، وطبعا استمرت بعد كده لسنوات طويلة إلى أن طلعت صراعات وأفكار جديدة يعني بنشوفها دلوقتي. على كل حال الغنوة لطيفة، ونشوف تاني غنوة بقى. تاني غنوة هنسمعها بصوت جلال فكري، المطرب جلال فكري، كتبها عبد الفتاح ماضي ولحنها سليمان فتح الله. الغنوة اسمها يا صابرين، إهداء بقى دي من مروة أبو العيلة للإعلام الكبير أستاذ حسن إعلامي صديقي العزيز من إذاعة اسكندرية، وغنوة جميلة وكانوا طالبينها الحقيقة، أو كانت طالبها مروة من زمان، يا رب تعجبها. ونسمع يا صابرين لجلال فكري، كلمات عبد الفتاح ماضي، ألحان سليمان فتح الله. والأهل الصابرين وافرح مع المشتاق الصبر على المكتوب في سلوة المحتار وينول المطلوب للي زمانه جاء من الصبر خد لك كاس واشرب وقول الصبر أصله جميل يتحب مهما يطول والقلب مهما يميل غير اسمته ما يطول والشكوى لو حتفيه بالصبر تبقى سعيد أصبر على الأشواق والأهل الصابرين وافرح مع المشتاق يا ريت يا صابرين. برضو نفس المدرسة يا رب يكون الأستاذ حسن محمد حسن الصديق والإعلامي السكندري الجميل يكون سمع الغنوة دي، وبرضو كمان مروة عشان هي اللي كانت طلبتها، وبتنتمي الغنوة للمدرسة الرومانسية في الغناء، وبرضو من نفس الأسلوب أو النبع اللي هو المدرسة الغربية أو المدرسة اللي بتقدم موسيقى عالمية، لأن زي ما اتكلمنا وإن سليمان فتح الله كان طبعا ابن المدرسة دي. وحاول جلال فكري بقدر أو بآخر أنه يضيف الطعم اللي يوصلها للمستمع العربي، ولكن لم ينجح كثيرا كما نجحت سعاد مكاوي في الغنوة الأولى التي فرضت من خلال أدائها ومن خلال غناها ومن خلال موهبتها سيطرتها أو شخصيتها على اللحن، فده طعم نقدر نقبله كلنا كجموع متلقين عربيين يعني بيحبوا العربات والحليات والأداء الشرقي والكده يعني والسيكا واللي في المزيكا، هي ما عندهاش ده، لكن قدرت ما عندهاش ده في اللحن يعني مفيش سيك في اللحن ولا ربع تون ولا حاجة كده، لكن هي قدرت تتصرف في إطار الميلودي أو اللحن وإنها تقدم لنا طعم حراق شوية عن اللي حاول فيه أستاذ جلال فكري، لكن هو خضع للميلودي أكتر وخضع لوجهة نظر الملحن بشكل أكتر. هي تصرفت سعاد مكاوي في الغنوة الأولى بإنها ما قالتش لا، لكن في نفس الوقت عملت اللي هي عايزاه. تعالوا نسمع تالت غنوة في الشريط اسمها يا باكي، هنسمعها بصوت الست نادية فهمي كتبها عبد الفتاح ماضي. سيب اللي فات وانساه نادية فهمي بقى هنا يعني ايه المسألة لبقى عليها، يعني لايقة عليها، يعني أدائها متفق مع هذه المدرسة، وأسلوب غنائها متفق مع هذه المدرسة، فطلع حاجة ايه كأن يعني متضفرة بشكل جيد، صوت المطربة مع الميلودي مع أداء الآلات، وكلها نفس المدرسة اللي سمعنا منها الثلاث أغاني، لكن هنا يعني لايقه قوي على اللحن، لايقه قوي على اسلوب التلحين، على اسلوب الاداء الموسيقي، على اسلوب التنفيذ، او لو قلنا في شكل او باخر من التوزيع الموسيقي ده. دي بقى هنا لايقه. الست سعاد مكاوي فرضت شخصيتها، استاذ جلال حرب يعني خد راي الملحن واشتغل زي ما الملحن عايز بالظبط. في ناس ليها اسلوب كده في العمل، اللي هو يعني صاحب الشغل هو عارف جماليات الشغل ازاي، وانا هعمل زي ما هو بيقول. وفي حد بيبقى عنده شخصية انه عايز يفرض شخصيته على العمل، ده اسمه ده شفناه مع الست سعاد مكاوي. هنا الست نادية فهمي هي المسألة متفقة مع ميولها، مع فكرها، مع طبيعة صوتها، مع اسلوب اللي هي اتعلمته. ما هي مش لازم تكون اتعلمت شرقي بشكل كلاسيكي يعني. على كل حال ثلاث أغنيات لطيفة ومختلفة، سواء في اللحن أو في طريقة التوزيع، أو بنعمل نوع من التغييرات اللي بتخلينا نقدر نطلع على شكل أو آخر من الأشكال الموسيقية والغنائية اللي كانت موجودة، واللي ما بقيناش نسمع منها حاجة، أو ما بقيناش نسمع خالص على وجه التحديد يعني. تحية لكل أصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى، الأستاذ طالب أحمد، دكتور عاصم عبد الرحمن، أناس من سوريا، رشا محمد، السيدة هيا وليد، الأستاذ عاصم المغربي، أستاذة نور عبد الله، أرجو إنه ما يكونش أستاذ، مش محدد أنا الحقيقة، أستاذ بشار صعب، أستاذة إيمان مصطفى، مومو ريمو، أستاذ أسامة حسين، الأستاذ وليد عواد، هيا وليد زوجته العزيزة يعني، منورنا يا رب ودايما مشرفنا في كل وقت وفي كل الحلقات، جوجو أحمد، ألما جديد أو جديد بقى، دكتور سومر اسماعيل، استاذ احمد شبكه، استاذ امير خوري، استاذ عبد الله مسعود عمر، استاذ ايمان سالم، دكتور مروه منصور، استاذ مصطفى الحداد، الاستاذ المحاميه مروه ابو العيله، الاستاذه الكاتبه منال فاروق، الاستاذ جعفر منديل، صحح لي الاسم منديل زي ما بنقولها في المصري، المهندس خالد عروق، الاستاذ احمد الطيبي، السيده الحان الموجي، التاج الملكي، الشاعر الغزاوي الفلسطيني الكبير الاستاذ حماد مزيد. كلكم منورينا ومشرفينا، وتعالوا بينا نروح للغنوه او للقاء الثاني من شكمجيتنا 114. ست فاطمه علي لها العديد من الدويتوهات الغنائيه قدمتها بمشاركه مطربين اخرين، سواء من خلال الاذاعه المصريه او من خلال الافلام السينمائيه او البرامج الغنائية اللي كانت برضو بتنتجها الإذاعة المصرية. أشهر هذه الدويتوهات ما قدمته مع المطرب الكبير محمد عبد المطلب، وذلك في أغنية يا عشق الليل اللي كتبها حرم الغمراوي ولحنها الموسيقار الكبير محمد الأصبجي. لكن الليلة هنلتقي بصوت فاطمة علي في دويتو شعبي جمع بين صوتها وصوت المطرب الإذاعي محمد شوقي. هذا الدويتو اتسجل سنة 1956. هنسمع فاطمة علي ومحمد شوقي في غني يا بنت الخال، غنوة شعبية كتبها كمال منصور ومن ألحان محمد عمر، إن شاء الله تعجبكم. نعيش سوا في نعيم أنا وإنت يا زينة حنعيش سوا في نعيم أنا وإنت يا زينة والأرض يوم ورا يوم بالشهد تسقينا كنا عبيد فيها صرنا أهاليها وبفضل جيشنا زين جفت دموع العين وبفضل جيشنا زين جفت دموع العين واطلق ليل البل غني غني يا بنت الخال حنعيش سوا ونزرع في أرضنا ونقلع حنعيش سوا ونزرع في أرضنا ونقلع لحد ياخد شاي ولا يوم يحوش المي لحد ياخد شاي ولا يوم يحوش المي ساقية بعد النوح بتغني ليل ونهار والساقية بعد النوح بتغني ليل ونهار وبفضل جيشنا زين جفت دموع العين وبفضل جيشنا زين جفت دموع العين واطلق ليل البل غني غني يا بنت الخال على رنة الخل خل غني غني يا بنت الخال على رنة الخل خل غني غني يا بنت الخال والله خليل البل غني على رنة الخل خال من بعد لبس الخيش طبي القصب لابسه من بعد لبس الخيش طبي القصب لابسه والفضي في للجيش نجدة وجت ملاه واليوم ده يوم سعيد فيه الهنا بيزيد واليوم ده يوم سعيد فيه جفت دموع العين وفضل جيشنا زين ترجعنا لقواعدنا سليمين في الأداء وفي المزيكا وفي الطعم وفي الأسلوب، يعني طبعا لأن ده بينتمي لمدرسة تانية خالص، المدرسة الكلاسيكية للغنى أو الغنى التقليدي العربي القديم، وطبعا ده جزء منه اللي هو الغناء الشعبي يعني، وأسلوبه كان لطيف وأداؤه لطيف، حتى يعني هنا متجمل محمد عمر الملحن، لكن برضه إداني طعم برضه بشكل أو بآخر بالريف، لو مش شعبي قح يعني، لكنه برضه مديني طعم الشعبي أو الفلاحي. نصري شمس الدين، المطرب نصري شمس الدين صوت لبناني كبير وقوي، اشتهر بأداء الأغنيات الشعبية اللبنانية وتميز بها من خلال صوته الجبلي القوي الجميل السليم، ومن أعماله اللي حصلت عليها إذاعتنا سنة 58 غنوة كتبها الشاعر الغنائي اللبناني مصطفى محمود ولحنها الموسيقار اللبناني الكبير زكي نصيف. تعالوا نسمع نصري شمس الدين في وحياتك يا ضرب العين. ما بتروح من بالها كان العين بتنسى العين نحنا مننسى حالها، كان العين بتنسى العين نحنا مننسى درب الهوى نسمتك بالجفا ما بتقبل نحنا ما مننسى نغماتك اسأل عنا اسأل، فيك عشقنا احبابنا وغنينا انغامنا يا درب احلامنا بعدنا منتأمل، وحياتك يا درب العين ما بتروح من كنا العين تنسى العين نحن مننسى حالنا، كنا العين تنسى العين نحن مننسى حالنا، بدنا نجافي كون احنا ما تعودنا نجافي يا ما بسر الهوى بحنا وغنينا اوافي، يا حافظ اسرارنا يا ملعب اطيارنا يا نفحة ازهارنا بعد حبك صافي، وحياتك يا درب العين ما بتروح من بالنا كنا العين بتنسى العين نحنا مننسى حالنا، كنا العين بتنسى العين نحنا مننسى حالنا، برضو هنا الأستاذ زكي نصيف برضو تبع المدرسة الأولى مدرسة سليمان فتح الله أو الموسيقار الكبير، طبعا مزيكاتية كبار جدا وفنانين كبار جدا، ولكن أنا بقول على الطعم والإحساس والاهتمام بالشكل العلمي أو بالمدرسة العلمية للموسيقى، مش كلاسيكيين، هم انفتحوا على الموسيقى الغربية وقدموا من خلالها. هو هنا طعم برضو ببعض الآلات أو ببعض بأسلوب العزف اللبناني مثلا على الأكورديون هنا أو كذا، فبرضه بيحاول يدي الطعم اللبناني على لحن هو في الأساس مكوناته هي مكونات ميلودي غربي، ولذلك يعني انا يعني قلت ينتمي لنفس المدرسه اللي هي المدرسه اللي اتكلمنا عنها، المدرسه الغربيه في الغناء، اللي منها الاستاذ سليمان فتح الله الموسيقار الرائع، اللي قدم معزوفات بقى في منتهى الروعه. يعني يمكن هنبقى نقدم له معزوفات بقى يعني متعلقه بالموسيقى البحت ان شاء الله في مرات قادمه. ويا رب يكون نصر شمس الدين عجبكم وعجب اصدقائنا من لبنان ومن الشام اللي بيحبوا يسمعوا هذا اللون من الغناء. تعالوا نسمع. ده يعني هي بقى مصادفة، يعني ان انا باخد حاجة شكلها شوية يميل للغربية، وبعدين الاقي بعد كده نفسي انا منقي حاجات تميل لنفسي او لروحي او لل الغناء الشعبي المصري. طيب، في مطربة اسمها سهام طلعت، دي كانت مطربة إذاعية وسجلت أول أغانيها للإذاعة المصرية سنة 62، هي ما استمرتش طويلا يعني، لكن قدمناها قبل كده ببعض الأغنيات في برنامجنا اللي فات كان يا مكان. دلوقتي هسمعكم غنوة ليها اتسجلت يوم 28 نوفمبر عام 1963. هنسمع من فوق شواش الذرة بصوت سهام طلعت، كتبها زين العابدين عبد الله الشاعر الغنائي الكبير، ومن ألحان رضا حمدي. دي طبعا غير موال أو من فوق شواش الذرة بتاع بدرية سيد مطربة الإسكندرية الكبيرة. من فوق شواش الذرة مع سهام طلعت، ونروح نشوف لون شعبي تاني من مصر. Thank you. كل حد قدم حاجة للغنى العربي إن شاء الله أنا هحاول أجيبه، كل حد قدم أي حاجة، لأن الأيام بتثبت لي إن كل صوت كان بيتقدم زمان كان بيتقدم بشكل مميز، وبيبقى صوت متميز عن الآخر عن الآخر عن الآخر، ما بيبقاش حاجة شكل بعضها زي ما بيبقى حاصل دلوقتي، أصوات شكل بعضها، ده حتى بيبقى في بعض الأحيان في أصوات ما تقدرش تميز قوي إن كان الصوت اللي بيغني ينتمي إلى أي راجل ولا ست يعني. فالتميز ده بيخلي ملفت للنظر، كونهم كملوا ما كملوش، عملوا انتاج صغير ما عملوش، لكن في تميز في الاداء في الحس. و يعني هنا كمان في الغنوة اللي سمعناها دلوقتي دي، الكورال كده محسسني ان الراجل مستطعم الشيخ سيد درويش، مستحضره الاستاذ رضا حمدي في بشكل او باخر، فكلنا شاربين من بعض، او المدرسه القديمه مشربه اللي بعدها، كلنا الجدر بتاعنا هو اللي، ولذلك تنفعل بغنوه ومتنفعلش بغنوه، لكن الاصوات كانت كل صوت مميز وكل صوت ليه طبيعه خاصه وليه طعم خاص. على كل حال برحب باصدقائي مره تانية على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى، استاذه هناء الطوشي والسيده ميرفت صالح، والمطرب الجميل وصديق الشباب والصبا، بس انا اكبر منه يعني، المطرب الاستاذ هاني عصمت، اكبر منه في السن يعني، صديقي العزيز، منورين كلكم. استاذ حماد مزيد الشاعر الفلسطيني الغزاوي الجميل بيقول: درر جميله وتراث ليس له مثيل، اين الاذاعات العربيه من هذه الكنوز؟ وبعدين الست ميرفت صالح بتقول: ما كمية المطربين والمطربات وأصواتهم الجميلة هذه، فعلا مصر أم الدنيا وأم المواهب الفنية الجميلة. هو كان مناخ أو مناخ يعني، لو عايزين نتكلم بالفصحى، مقدل ده، وما كانش حد بيقدر يظهر للموهوب بجد، ما كانش فيه أدوات أخرى، لا الظهور على شاشة ولا المساعدة المادية، ولا هي كان فيه مواهب بتفرض نفسها. مش عايزين نطول، ختام حلقتنا النهاردة مع وصلة طربية للمطرب الكبير أبو نور أو محمد عبد المطلب، وصلة غنائية من حفل أقامته وزارة الإرشاد القومي اللي هي بعد كده بقت الإعلام، للطلبة العرب المقيمين في مصر والدارسين في المعاهد المصرية الدراسية. ده كان الحفل ده في نادي ضباط الزمالك بالقاهرة يوم 29 مايو عام 1954. هنسمع موال اسم العرب، وبعدين هيروح داخل على الغنى الأستاذ محمد عبد المطلب برائعته يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس، اللي هي من كلمات نجاح الغنيمي وألحان الموسيقار الكبير عبد الرؤوف عيسى. يعني خير ختام، نتمنى يعجبكم إن شاء الله، مع محمد عبد المطلب ويا حاسدين الناس مالكم مالكم ومال الناس. في هذا الجو الجميل في نادي القوات المسلحة، وفي هذا الحفل الرائع الذي يقيمه السيد وزير الإرشاد القومي، نستمع إلى الغناء. يقدم دور الغناء هذه المرة المطرب محمد عبد المطلب من مصر، ويغني أولا موال اسم العرب، ثم يغني أغنية يا حاسدين الناس. أيها العرب، محمد عبد المطلب مع طلاب العرب وقادة الثورة يحتفل معهم بيوم من أيام العرب. Thank you. ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل. يا نيت يا نيت اسم العرب اسم العرب اسم العرب في السماء عالي بفضل الله اسم العرب اسم العرب في السماء اسم العرب في السماء ومجدهم في الوجود صانوا اليد واحدة اليد واحدة اليد واحدة سعودي ومصري وسوداني اسم العرب علي اليد واحدة اليد واحدة سعودي ومصري وسوداني ليبي وتونسي وسوري عراقي ولبناني ليبي وتونسي وسوري عراقي ولبناني ليبي وتونسي ليبي وتونسي وسوري عراقي ولبناني يماني عدن والكل إخواني والكل إخواني والكل إخواني والكل إخواني والكل إخواني. يا حاسدي الناس مالكم ومال الناس، يا حاسدي الناس مالكم ومال الناس، ده كل قلبي في ألم، ده كل قلبي في ألم، والكل واحد كاس. يا حاسدين الناس مالكم مالكم ومال الناس. منهم يا مفرقين حبيبين فرقتوا ليه بينهم، يا حاسدين قلبين ايه قصدكم منهم يا مفرقين حبيبين فرقتوا ليه بينهم، يكفينا شر العين وحرسنا من أعينهم، يكفينا شر العين وحرسنا من أعينهم، معرفش ليه الناس شربوا سوا من كاس. قلبي بألم والكل واحد كاس يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس ويستجيب الطلاب العرب لهذا اللون من الفن المصري الصميم الذي قدمه لهم محمد عبد المطلب في هذه الحفلة التي أقامها السيد وزير الإرشاد القومي للطلاب العرب. ويخلى الآن المسرح لاستقبال الفقرة التالية من هذا البرنامج الساهر. يا رب يكون اللقاء بالأستاذ محمد عبد المطلب عجب حضراتكم، والأغاني اللي قدمناها واللي سعدت بإني أصحابكم خلال تقديمها تكون معظمها عجبكم. ألف شكر لحضراتكم جميعا، شكرا ماركو هارون، شكرا برنسيس دودي، كل اللي شاركوني على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى. أشكركم جميعا، ولكم تحيات أسرة البرنامج حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. تصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.